يا حب يا مسكين إيش يبون الناس منك عاشوك وخلوك ولا قالوا خير عنك يا حب يا مسكين إيش يبون الناس منك عاشوك وخلوك ولا قالوا خير عنك يا حب يا حسرة عليك بنموت وإحنا بين إيديك الحب بكل جنونه يا حسرة على اللي عمرهم ما يعرفونه الله يخلي الحب بكل جنونه يا حسرة على اللي عمرهم ما يعرفونه في ناس ما عاشوا معه وفي ناس خافوا من جفاه وفي ناس قاسين بقلوبهم في يوم الحب ودق بابك لا تقول ما بيك يا حب ما بي عذابك لو جاك في يوم الحب ودق بابك لا تقول ما بيك يا حب ما بي عذابك خليك فاتح للإيدين الحب ما يجي مرتين